بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب العطمة باب ما جاء في أكل التباء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن أبي صالح عن طالوت أنه قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة، ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال: وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الأطعمة، يقول: ما جاء في القرع، الدب هذا اللي موجود في السوق يوكل دب، أحيانا شيء له رغبة ومنحني وشيء مثل الحبحبة، إنما لذيذ مرة صار مع لحم يصير إدامه لذيذ مرة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا طالوت قال حدثنا قال: دخلت على يقول طالوت دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع، القرع والدبة واحد، قرع والدبة سوا. يقول إني دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع ويتعجب ويحبها، يقول: لا لك من شجرة، أحبها لأني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يحبها ويأكل منها. الرسول تتبع القرع عليه الصلاة والسلام، إذا قدم له طعام فيه قرع صار يتبع القرع ويأكله ويترك اللحم، أحيانا يفضل القرع على اللحم لأنها سريعة الهضم، القرع الدب هذا سريع الهضم بإذن الله ولذيذ، إذا من أجمل ما يكون، فإذا جعلت معه وصلة من اللحم وطبخته مع صار إذا من أحسن الأدم وألذه، ينهضم بسرعة ومغذي أيضا. القرع معروف في السوق يباع، مع في الحالة ده يباع، أما كبرى الحبحبة صفراء وإلا لها عنق وملتوي عنق كلها واحد، لكن بعضها تصير عالية، بعضها تصير حلو عالية مرة، وبعضها فيها قليل حموضة وبعضها ما فيها شيء، بعضها لذيذة بدون حلا وبدون حموضة. نعم. قال: وفي الباب عن حكيم بن جابر. يقول: وفي الباب عن حكيم بن جابر. نعم. عن أبيه. عن أبيه جابر. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث غريب من هذا الوجه. نعم، يعني من هذا الطريق، من هذا السنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع في الصحبة يعني الدباء فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكثر به طعامنا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن ميمون، محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال إسحاق بن عبد الله، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك أنس عم إسحاق أو عم أبي أنس بن مالك، عم إسحاق، عم إسحاق لأن عبد الله وأنس إخوان من الأم، عبد الله اللي هو ولده إسحاق بن عبد الله، عبد الله وأنس بن مالك إخوان من الأم، أمهم أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، فإسحاق يروي عن أبيه عن عمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنس رضي الله عنه كان يحب القرع والدبة. يقول: نعم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدبة. يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتتبع القرع في الصحفة، يعني في الصحفة التي فيها قرع ولحم، يترك اللحم أحيانا يأكل القرع لأنه ألذ، يكثر الطعام بإذن الله، يكثر المرق، يكثر الطعام ويحل المرق، إذا كثرت الماء حطيت لحم قليل لحم ولو وصلة واحدة حطيت قرع صار كله إدام، صار كله لذيذ. الشاهد أنس يقول: رأيت الرسول تتبع القرع من الصفحة، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا يأكل ومن هنا ويأكل ومن هنا. فصرت يقول أترك أحيانا أترك اللي من جهتي وأدفه إلى جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأيت حبه لها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس. وقد روي هذا الحديث من غير وجه يعني من غير طريق يعني من طرق كثيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم لأن أنس له حديث كثيرة عن الدبة قريب 9 أحاديث عن الدبة كلها يمدح القرع ويمدح الدبة ويذكر أنه يأكله مع الرسول دائما عليه الصلاة والسلام وأن الناس يتركونه للرسول إذا صار في الصفحة عند صفحة واحدة وفيها 2 أو 3 من الصحابة صاروا يتركون القرع للرسول عليه الصلاة والسلام لعلمهم أنه يحبه. نعم. وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا؟ قال هذا الدباء مكسر به طعامه. يقول أنس رضي الله عنه رأى الدباء بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا؟ قال هذا الدباء نكثر به طعامنا. فإذا ما وجدنا بر ولا وجدنا لحم ولا وجدنا شيء نأكله فإن تجعل الإنسان ماء وتجعل المرقة عليه يطلع من أحسن الأدم نكثر به طعامنا يعني يكثر الطعام. القرع لا شك أنه يكثر الطعام ويزين الطعام ويجعله لذيذا. باب ما جاء في أكل الزيت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك فقال أحبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أكل الزيت. باب ما جاء في أكل الزيت والمقصود بالزيت زيت الزيتون لأن الله أثنى عليها شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين صبغ إدام يعني الصبغ الإدام شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذا الزيت بإذن الله له خواص كثيرة ستأتي إن شاء الله. يقول حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب عتيق عمر كان مولى لعمر واعتقه عمر رضي الله عنه أسلم وجاء له من الولد زيد وعبد الرحمن وثلاثة من الولد من ولد أسلم واحد أجلهم في الحديث زيد. يقول عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم كلوا الزيت وادهنوا به فإنها شجرة مباركة. تأكل الزيت الإنسان تدهن به تشربه إذا حسيت بمغص الإنسان أو حسيت بلاوي أو حسيت بحاجة في أمعائك اشرب ملي فنجان القهوة بس ملي فنجان القهوة زيت زيتون وبإذن الله كل ما في بطنك ينزل إن بقي نفعك وإن نزل نفعك إن نزل مع فمك نفعك وإن بقي في بطنك نفعك. الزيت مبارك وكذلك إذا حسيت بشيء في جلدك الإنسان ولا في جسدك ادهن به من برا بإذن الله يشفي عن كل شيء يشفي كل مرض في بدنك الإنسان لأنها شجرة مباركة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. هذا الدهن هو الزيت وصبغ للآكلين يعني إدام الصبغ الإدام صبغ للآكلين يعني إدام للآكلين لمن أراد أن يأكل يحط فوق الفول ويحط فوق الرز ويحط فوق اللحم ويحط فوق الإدامات ويحط فوق كل شيء زيت يقوم مقام السمن يقوم مقام السمن البري أو أحسن من السمن البري. الشاهد أنه شفاء للمعدة أي حاجة تحس معدتك الإنسان اشرب ملعقة ولا اشرب فنجان قهوة وبإذن الله يروح كله إن شئت على الريق وإن شئت على النومة اشرب فنجان قهوة ملي فنجان القهوة اللي تشربها القهوة الإنسان املاه زيت واشربه وأنت تحس ماغص في بطنك أو قابض في بطنك أو شيء تحس به أو لاوي أو أرياح كثيرة غليظة اشرب مني فنجان القهوة على الريق او على النوم باذن الله ينزل لك كل ما تحس به الانسان. ما تاخذ منتصف الليل الا جميع ما عندك من اللوي ومن المغص ومن النشافة كله يروح يذوبه تعالى الله وتقدس ولا تحس بشيء. ما يلوي مثل الزبذل مثل الإستاية يأخذون السنة بعضهم يأخذون العشر بعضهم يأخذون السنة بعضهم يأخذون ويستمشون به. هذا الزيت من أجمل ما يكون. حتى أن الإنسان أخبرني إنسان من الإخوان وكان معه حجر قاسي ولا يمكن أن يستريح من الحجر في كلبته في الكلاوي. يقول استعملت الزيت بإذن الله استعملته على الريق 3 أيام بإذن الله راح الحجر. أولا نزل الحجر اللي أحس ولا عاد شف حجر مرة واحدة. الحجر اللي حسبه يأذيني بكلاي يقول نزل بإذن الله بعد 3 أيام نزل. وبعد ما نزل الحجر يقول ما عاد حسيت بشيء مرة واحدة. وهذا صحيح لأن فضلات الطعام سوي حجر في الكلبة الإنسان وفضلات الماء وأتربة الماء وفضلات الطعام سوي حجارة في الكلى وتسوي رمل في الكلى. لكن مع الزيت استعملت زيت الزيتون بإذن الله ينزل هذا كله ولا عاد تحس بشيء. حتى لو الحجر ماشي معك الإنسان مدة طويلة إذا شربت الزيت نزله يفتته وينزله بإذن الله ولا عاد تحس بحجر مرة واحدة إذا استعملت زيت الزيتون بإذن الله على الريق أو على النومة. ملي فنجان القهوة أو ملعقة أو شيء من هذا أي شيء تحس به الإنسان خذ لو ملعقة تكفيك خذ فنجان القهوة تكفيك خذ أي شيء تريده. الشاهد أنه نظف بطنك نظف معه ثم إذا حسيت شيء في جلدك الإنسان حككان أو نشاف أو تجد تعب في أعصابك أو تجد في الركبة أو في الساق أو في الفخذ أو في الظهر تحس بشيء يؤلمك أو شيء الدهن خلى أحد يدهن ظهرك يدهن روكك يدهن خودك بزيت زيتون مع بإذن الله تحس بشيء مرتين ثلاثة تقوم عدل ما تحس بألم مرة واحدة. فالزيت بإذن الله مبارك شجرة مباركة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين يعني إدام للآكلين فهي من أجمل الزيوت أحسن الزيوت أحسن من زيت السمسم وأحسن من زيت النرجيل وأحسن من الزيوت كلها اللي يعتدمونها اليوم. نعم قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق أم معنى. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. وعبد الرزاق إمام حافظ ثقة. عبد الرزاق اليماني الصنعاني حافظ إمام ثقة لكن الإنسان بشر الآدمي بشر الإنسان بشر قد ينسى أحيانا قد يغلط أحيانا قد يخطئ بشر ما هو معصوم فالإنسان بشر. فعبد الرزاق رضي الله عنه رحمه يقول أحيانا عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يشك يقول لا أظنه ما هو عن عمر أظنه عن أسلم عن النبي عليه على طول عن النبي عليه الصلاة فيجعله مرسل يسقط الصحابي يسقط عمر أحيانا كذا أحيانا كذا. لكن الصحيح أن الحديث موصول عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الرزاق أحيانا ينسى أو يهم أو يتشكك يشك هل هو عن عمر ولا عن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يجعله مرسل. والصحيح أنه موصول عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى الرجل يقال له أطاء من أهل الشام عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم الفضل بن دكين وأبو أحمد اسمه عبد الله بن محمد وأبو نعيم اسمه الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا الرجل يقال له عطاء قال من أهل الشام شامي قال عن أبي أسيد رضي الله عنه. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة. قال يقول أبو أسيد رضي الله عنه ولا نعرف اسمه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الزيت والدهنوا به يعني اشربوه أو كلوه واتهنوا في الزيت. زيت الزيتون تأكله أو تشربه كل سوى اسم واحد، اسمه واحد. إن مصيته مصة، وإن شربته بماء بفنجان، وإن ادهنت به، وإن أكلته كل الزيت واتهنوا به. يعني ادهن جلدك فيه الإنسان، يطلع الجلد بإذن الله ناعم، يطلع جلدك بعد ما كان حار، ووجهك وجلدك يطلع ناعم، ويطلع كأنه يروح جميع ما تحس فيه بجلدك الإنسان من حككان أو من نشافة أو شيء. إذا ادهنت بزيت الزيتون يروح ما تحس به من نشافة الجلد ومن حككان الجلد بإذن الله. وأما الشرب فتجربه الإنسان، أما إن شئت ملعقة، وإن شئت فنجان القهوة تملاه وتشربه على الريق أو على النومة، وإلا ملعقة الطعام الأكل، وإلا ملعقة صغيرة، أنت حر. الشاهد عود نفسك إذا رأيت أنك معك نشافة الإنسان في البطن، ومعك قسوة، ومعك مغص، ومعك حاجة، فاستعمل ولو الملعقة الصغيرة، ملعقة اللي حرك بها السكر، خذها كل ما أردت أن تأكل، خذ ملعقة قبل الأكل وترتاح بإذن الله، تستريح مرة واحدة. فإن كان لا أن معك أرياح، ومعك نشوف لاوي، ومعك مغص غليظ، ومعك نشوفة مرة واحدة ولاوي، فأنت خذ فنجال قهوة، املأ فنجال القهوة على الريق أو على النومة، اشربه بإذن الله. ولا يجي الساعة 6 من الليل أو 6 ساعات بعد شربه إلا تجد كل شيء راح، كل ما تحسبه في بطنك راح بإذن الله، يطلع الرياح بإذن الله ولا يضرك فيه. إن بقي ما يضرك وإن طلع ما يضرك. أحيانا بعض الناس يكرهه، يكره شربه ثم يطرشه، ما يضرك. لو أنه أخذ يأخذ الأرياح اللي على المعدة هنا وينزلها لك أحيانا، وأحيانا يبقى وينزل لك كل اللي تحسبه أسفل، فإن بقي نفع وإن خرج نفع. بعض الناس يكره أن يشرب الزيت، يكره يبتعد منه، يكره، لكن ما في شيء يعني إنسان يعالجك إلا وإن تكره. على كل حال، حتى السمن، السمن البري ما تطيع، ما يطيع أهله. بعض الناس ما يطيع يشربه، ما يستطيع يشرب حتى السمن، السمن البري ما يشربونه الناس. فالشاهد أن الزيت أحسن من السمن. الزيت مفعوله في الجسد، ومفعوله في الحككان، ومفعوله في المغص، أحسن من السمن البري. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث ضرير من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. نعم. إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري. نعم. عن عبد الله بن عيسى عن الرجل المجهول، وسفيان إمام حافظ ثقة. نعم. باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرهم ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليبعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو خالد ولد إسماعيل اسمه سعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأكل مع الخادم ومع العيال ومع الناس، وكل ما كثرت الأيدي في الصفحة نزلت البركة بإذن الله. إذا أردت أن تأكل غدا ولا عشاء ادع أولادك كلهم واجمع الأيدي كلها على الصحن هذا، وكلوا جميعا تنزل البركة، وسموا الله على الطعام بسم الله، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل البركة مع كثرة الأيدي البركة. أما كل واحد يأكل حاله أو كل واحد من هناك أو كل واحد هذا فلا بركة فيه. البركة في كثرة الأيدي على الصحن، إذا كثرت الأيدي على الصحن بإذن الله نزلت البركة، بشرط أن يسموا الله جميع، الجميع يقولون بسم الله، كل واحد يقول بسم الله بنفسه، يقول بسم الله. وينبغي أن واحدا يذكرهم إذا رأهم نسوا وبدوا أيديهم على الطعام يقول سموا الله يا جماعة، فيسمون جميعهم. الشاهد إذا اجتمعت الأيدي وسموا الله نزلت البركة بإذن الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عن أبيه أبو خالد اسمه سعد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليبعده بيده فليبعده معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفى أحدكم طعامه، يعني أقدم لك الطعام، الخادم أو الخادمة قدمت لك الطعام الإنسان، فكوفى أطلب منه أن يجلس معك يأكل معك، لأن النفس مثل النفس، نفسه مثل نفسك الإنسان يشتهي الطعام كما تشتهي أنت، وإذا أكلته ويشتهيه قد تأتم أنت، فادعوه ازهمه يجلس معك يأكل معك، فإن رفض يعني إكراما لك ما يبغى يأكل مع سيده فأخذ لقمه وعطيه، قل له خذ أجل من عندي هدية، خذ من عندي كل، فإذا أكل خلاص راحت النفس اللي تشتهي تروح. وإن أحب أن يأكل إن استطعت أن تجعله يأكل معك فهو أفضل، اجعله يأكل معك، لأنك أنت وهو سوا في شهوة الطعام وفي النفس، نفسك ونفسه سوا. وكذلك الخادمة الأنثى إذا كانت هي اللي طبخت الطعام وقدمته لك فأمرها أن تأكل، فإن أبت خذ لقمة وقل خذي هدية، خذي من عندي هدية، لها حطها بطحن بعد تأتيها بيدها كأنها شحاذة، حطوا صحن، حطوا الطعام بصحن يعطوا إياه هي تأكله برا، تأكله بعيدة عنك. فالشاهد إذا كفتك الطعام وقدمته لك فالأفضل أن تأتي بها تقول اجلسي معي، أو اجلس يا غلام معي الذي سوى لك الطعام وقدم لك الطعام، انت شريحته ونفسه فيه، نفسه يتعلق بهذا الطعام، فلا فأما أن تأكله معك وأما أن تعطيه منه قليل، تحط في صحن قليل لقمة ولقمتين سوى عفو إياها، لأن نفسه في هذا الطعام، كما أنك أنت تجلس عليه تشتهي فنفس الذي طبخه وقدمه لك أيضا فيه، فالأفضل تأتي به يأكل معك، وإن رفض إكراما لك أعطيه بلقمة أو لقمتين بصحن وتعطيه إياك كهدية يأكل نفسه مثل نفسك الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد. وأبو خالد اللي هو إسماعيل بن أبي خالد، أبو خالد اسمه سعد. نعم. باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. قال رحمه الله حدثنا يونس بن محمد المعني البصري قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام سورة الجنان. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائشة وشريح بن هاني عن أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل إطعام الطعام، فضل إطعام الطعام وأنه يدخل الجنة. يقول حدثنا يوسف بن حماد، يوسف بن حماد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام، يعني كسر رؤوس المشركين بالسيف، كسر رؤوس المشركين، أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام بالسيوف في الجهاد في سبيل الله فتورث الجنة. نعم. تورث الجنة، تورث الجنان، إذا عملت هذا ترث الجنان، وفي لفظ آخر سيأتي. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، يقول الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص يشهد لأبي هريرة. نعم. وابن عمر، وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام عبد الرحمن بن عائش، وعبد الرحمن بن عائن. نعم. عبد الرحمن بن عائش نصطع عائش وشريح بن هاني عن أبي، وشريح بن هاني عن أبي، لكن عائش ما لا عائش أعتقد أعين ما نبنى عائش لا أعتقد أعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله في معنى ما سبق قال حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا عطاء بن السائب، عطاء بن السائب قال عن أبيه، عن أبيه السائب بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطعموا واعبدوا الرحمن، اعبدوا الرحمن وافشوا السلام واطعموا الطعام تدخل الجنة. تدخل الجنة بسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. وأبو داود زاد على الكلام هذا حرفين أو ثلاثة منها صلوا الليل والناس نيام إلى آخره. نعم. باب ما جاء في فضل العشاء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأنبسة يضعف بالحديث وعبد الملك بن علاق مجهول. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل العشاء في فضل العشاء بالليل يعني لا تنام حتى تتعشى الإنسان. ومن تعشى فليتمشى يقول العرب من تعشى فليتمشى لا تنام ساعة ما تأكل العشاء تنام ما يتخربط ما ينهضم. إنما من تعشى فليتمشى تمشي قليلا يعني اخرج من بيتك قليل في الشارع وتمشي لك كم خطوة أو خطوتين لأنه ينهضم بإذن الله مع المشي ومع الحركة ينهضم الطعام. أما إذا تعشيت ونمت يبقى على الكبد هنا حتى تصبح وتحس الإنسان أنه ما انهضم ولا انخرط من كبدك. الشاهد أن الحديث كما ذكر الترمذي منكر. يقول الترمذي حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى محمد بن يعلى قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي قال عبد الملك بن علاس عن عبد الملك بن علاس بالفاء العلان بالنون بالفاء والقاف يقول بالفاء والقاف ما يصير أما بالفاء ولا بالقاف علاف. قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف تعشوا ولو بكف من حشف. الحشف الناشف من التمر الناشف اللي انتهى نشف مرة ويبس. تعشى ولو بحشف من تمر يعني التمر الناشف هذا يعني نشف التمر سموه حجف حشف وحجف. فتعشى الإنسان ولو بحشف بكف من تمر من حشف من تمر ناشف يعني تعشى الإنسان فإن ترك العشاء يورث الهرم يعني مدعاة للهرم. يعني إذا تركت العشاء الإنسان سنين وصلت إلى حد الهرم صرت كأنك هرم كأنك شايب كبير لأنه يضعف الجسد ويتعب يصير الإنسان دائم تعبان. هذا معنى الحديث أنصح لكن الحديث منكر. يقول الترمذي رحمه الله نعم قال أبو عيسى هذا حديث منكر. يقول أبو عيسى هذا حديث منكر لأن في عنبسة القرشي وفي ابن علاف. نعم ابن علاف مجهول ابن مجهول إيه ابن علاف مجهول. باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن السباه الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال أذن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال أبو عيسى وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. يقول الترمذي رحمه الله باب التسمية على الطعام. لابد للمسلم أن يسمي على طعامه لأن الشيطان يشاركك في طعامك الإنسان وفي شرابك وفي دخولك وفي خروجك وفي حتى منكحك لزوجتك يشاركك الشيطان. لكن إذا استعملت التسمية في كل شيء حصنت نفسك من الشياطين الإنسان. فالمسلم يحافظ على التسمية لا سيما في طعامك الإنسان احرم الشيطان منه. يقول حدثنا عبد الله بن الصباح عبد الله بن الصباح قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن أبي عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير قال عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام أمه أم سلمة تزوج هو اللي زوج الرسول أمه. عمر بن أبي سلمة هو اللي زوج أمه أم سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام. جاءها عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهت من عدة عبد الله بن عبد الأسد زوجها الذي قتل في أحد. بعد ما انتهت من عدته أتاها الرسول عليه الصلاة والسلام يخطبها فقالت يا رسول الله كما ترى الصبية بين ذي صبية يحتاجون رعاية قال أولادك مع أولادك أو أساعدك على أولادك أو شيء أو كلام من هذا. ثم قالت قم يا عمر فزوج رسول الله, قم يا عمر, ولد هذا ب 11 سنة, قم يا عمر فزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عمر هذا إنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت أمه أم سلمة والرسول عندها وهو يأكل عندها, فقال أدنو يا غلام, أدنو يا غلام, أدنو فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, أدنو يا غلام فسم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. وفيها قصة أخرى أن عمر هذا ابن أبي سلمة جلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت يده ترفع مثل عجر عكراج, فقال فمسكها بيساره, الرسول مسك يد عمر اليمنى بيساره وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. نعم. قال أبو عيسى وقد روي عن هشام بن عروة أن وجزة السعدي الرجل من زين. يقول وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة, نعم, الرجل من مزينة, عن رجل من مزينة, نعم, عن عمر بن أبي سلمة, عن عمر بن أبي سلمة, ما يضره لأن السند الأول صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوعي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى كفاكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد أبو بكر بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان ابن أبان بن محمد بن أبان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام الدستوائي هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا بديل بن ميسرة بديل بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال عن أم كلثوم عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا أكل أحدكم فليسم الله, إذا أكل أحدكم طعاما أو شرب شرابا فليسم الله, يذكر الله تعالى وتقدس, لازم تذكر الله قبل أن تحط يدك الإنسان في الطعام بسم الله, فإذا نسيته في أول الطعام وثم تذكرت فقل بسم الله أوله وآخره, يعني في أوله بسم الله أوله وآخره, أو تقول بسم الله في أوله وفي آخره, لأن أوله هنا منصوب بنزع الخافض, تقول بسم الله أوله وآخره, الخافض وفي منصوب هذا بنزع الخافض, المقصود أنه جر, فالشاهد تقول بسم الله أوله وآخره, بإذن الله الشيطان يندفع عنك ويبعد ويبكي على نفسه, يحط التراب على نفسه, حرمني لما سميت الله, يبعده حزنان على أنه حرم من الأكل, فتقيا الذي أكله, إذا سميت بسم الله أوله وآخرة فتقيا ما أكل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. قال أبو عيسى وبهذا الإسناد أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أسابيع فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. تقول عائشة رضي الله عنها بسند آخر أن ناسا يأكلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصعة, فجاء أعرابي سموا الله اللي مع الرسول, كل واحد منهم قال بسم الله وصاروا يأكلون, لكن ما عندهم يأكلون إلا قليلا, جاء أعرابي يجري يجري وجلس وعليهم جلس أكله بلقمتين, قال أما إنه لو سمى لازلت البركة وكفاكم, لكنه ما سمى, لما ما سمى أخذه بلقمتين لأن الشيطان يأكل معه, فالطعام إذا سميت الله نزلت البركة, وإن لم تسمي أكل الشيطان معك ونزعت البركة, بدل ما تشبع أنت وأولادك وتفضلون ويبقى شيء للفقرة تصدون قبه معناه يروح عليك خلق, تأكل الصحن ما تاع إلا الطعام كله خالص, سبحان الله طعامنا كثير وين راح, لا انتزع نزعت البركة لأنك ما سميت, لأنك ما ذكرت الله عليه, اذكر اسم الله على التسل على أوله واحمد ربك واشكره على آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح, وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر. ابن محمد بن أبي بكر الصديق. هي محمد هي أم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق. اللي نعرف أنها ليثية. ليثية. أم كلثوم بن سعد الليثية ليست بنت محمد بن أبي بكر. اللي نعرف أنها من الطبقة الثالثة ليثية الأذهب. طيب قولوا. باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح خمر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحساس فاحذروا على أنفسكم من بات وفي يده ريح خمر فأصابحوا شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث قريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهة أن يبقى الغمر بقية الطعام بقية يبقى طعام ما غسلت يديك منه ولا تنشفت الإنسان بمنشفة المهم بقي طعام ريحة طعام بقيت ثم نمت والغمر هذا في يديك إذا جاءك وزغه ولحس اليد أو لحس شفتيك لا تلوم إلا نفسك لأنه قد تموت الإنسان قد تموت وقد يارم وجهك كله وقد تارم أصابعك وقد يجي شيء يعض اليد يبي الطعام ريحة الطعام يعض يدك الإنسان فتشل تصير مشلولة كل شيء كل ما جاءك من آثار هذا الغمر فهو فعلك أنت اغسل يدك ونظفها بالإشنان أو بالصابون أو بالتايد أو بمنشفة المهم لا تنام ويدك فيها ريحة من روائح الطعام لأنك إذا بت الحشرات كلها تجتمع على يديك على ريحة الطعام ريحة الزفر تجتمع الحشرات كلها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الله قال عن المقبري سعيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الشيطان حساس لحساس واحذروا على أنفسكم. يقول إن الشيطان حساس ولحاس أيضا الشيطان حساس ولحاس لكن احذروا على أنفسكم لا يلحسدك الإنسان تموت لو ما تصلح وتموت والناس ما دري عنك الإنسان أنت بفراشك لا تجعل بيدك غمر من ريحة الطعام فإن الشيطان حساس ولحاس يلحس أيدي الناس أو يرسل من زبائنه ومن رسله أفعى أو وزغة أو شيء من هذا تؤذيك الإنسان فلا تترك الطعام بيدك وتنام وريحة الطعام بيدك انتبه. من بات وفي يده ريح خمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام وفي يده ريحة طعام غمر بقية الطعام ما غسل يده عن الطعام بقيت الريحة فيه ثم أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه أنت اللي فعلت فعل بنفسك الإنسان اغسل يدك واغسل أفمك الإنسان نظف براطمك لا يلحسها وزغة ولا يلحسها شيء ونظف يدك اللي تأكل بها اليمنى نظف اليد عن ريحة الطعام ونظف أفمك الإنسان عن ريحة الطعام فإن لم تفعل وأصابك شيء فلا تلومن إلا نفسك لا تلوم أنت اللي فعلت هذا الفعل بنفسك يا إنسان فقد أمرت أن تغسل يدك وتنظفها بإشنان أو بتايد أو بصابون أو بأي شيء يزيل ريحة الطعام منك لا تنام وفي يدك ريحة الطعام وفي فمك ريحة الطعام لا تنام فإن نمت وأصابك مكروه فلا تلومن إلا نفسك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يد حيره قمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أبو بكر بن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن المعتمد قال منصور بن أبي الأسود ابن أبي الأسود منصور بن أبي الأسود قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بات وفي يده ريح قمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بات بالليل نام بالليل وبات فأصابه مكروه أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي فعلت هذا بنفسك. بعض الناس أذكر بعض الناس نام ونسي أن يغسل يده من الطعام فأصبح وبطنه منفوخ. ليش؟ لأنه أما الله أعلم أن وزغه لحست أو شيء نفخ بفمه وصار بطنه كأنه حامل باثنين منفوخ يصيح حتى أتوا بأطباء أو أتوا بشيء الله تنفس. أو الشاهد أنك إذا تركت يدك الإنسان أو براطمك ما غسلتها بشيء ينظف ريحة الطعام ويزيله نهائيا فإنك لا تلوم إلا نفسك. إذا بت على هذه الحالة لا تلومن إلا نفسك. بعض الناس إذا أكل وانتهى من الأكل وغسل يديه بصابون يجد الريحة ريحة الطعام بيديه ما تروح فيأتون بهل يسمى الكولاني ويغسلون الكولاني تريح ريحة الطعام. وعندي أن الكولاني ما هو مسكر ولا في شيء. عندي أنا أنه ما يسكر ولا في شيء لأنه ما أولا أنه ما يسكر وليس هو من الأطياب التي تسكر أو من المسكرات وإنما هو من الأطياب المطهرة تطهر الإنسان يدك ويطهر شفتك ويطهر يديك. يعني إذا كان الطعام ما راحت رائحته من يدك الإنسان الزفر باقي في يدك فلا مانع من أن تزيله بأي شيء عندك الإنسان يزيله كولاني وإلا شنان وإلا تايد ولا أي شيء يزيل هذه الريحة من يدك الإنسان ومن فمك أزله. أنت مأمور ألا تنام إلا ويدك نظيفة لا ريحة فيها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. لا نعرفه إلا من حديث الأعمش إلا من لا نعرفه إلا من حديث الأعمش يعني لم يأتينا من طريق إلا من طريق الأعمش. لكن الإمام الأعمش إمام حافظ وإن كان مدلس لكن كثير من الحفاظ مدلسين لا نعرفه إلا من طريق الأعمش سليمان بن مهران والأعمش إمام حافظ. نعم. كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في شارب الخمر. قال رحمه الله حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأشربة. وأعتقد أنه مرنا من يجي شهر أو أقل أشربة أيضا كلام في الخمر وكلام في الأشربة فربما أن هذا تكملة له جائز. هذا يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأشربة. قال باب ما جاء في شرب الخمر. نعم. حدثنا أبو زكريا يحيى بن زكريا قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكل مسكر حرام وكل خمر حرام أو كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا كان مسكر فهو خمر وإذا كان خمر فهو حرام. والخمر من أي لون من الألوان سواء من الزبيب أو من التمر أو من الشعير أو من الذرة أو من الكحولات اللي يجيبونها أو من الأشياء التي جدت على الناس نعوذ بالله من المخدرات حشيش ولا فيول ولا أي شيء يسكر ويذهب العقل فهو خمر وكل خمر حرام. أي شيء حتى المفتر والمفتر والمسكر اللي يفترك الإنسان ويخليك كأنك تعبان أو كأنك نزل منك عرق فهو خمر. كل ما خامر العقل فهو خمر. فالشاهد حديث أم سلمة كل مخدر ومفتر لو ما أسكر كل مخدر ومفتر خمر وكل خمر حرام. حديث أم سلمة كل مخدر في صحيح مسلم كل مخدر ومفتر خمر وكل خمر حرام. فكل ما هو موجود في الأسواق من البيرة ومن الكينة الحديدية ومن غيرها كل ما خدرك وفترك فهو حرام فهو خمر وكل خمر حرام. البيرة خمر والكينة حمر والحديدية حمر وكل ما خدر أو فتر وأسكر فهو حرام. وكل ما ملأ الكف فهو خمر وهو حرام. ما ملأ الكف ما أسكر كثيره فما ملأ فملأ الكف منه حرام. اللي يسكر كثيره، فملء الكف أو أقل من ملء الكف حرام، وخمر وكل خمر حرام. فشاهد أن الخمر بجميع ألوانه وجميع أشكاله وجميع ما جد في يوم في أيامنا هذا كله يسمى خمر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان: سيأتي على الناس زمان يسمون الخمر بغير اسمها ويشربونها، يشربوا يسمونها بغير اسمها، كينا حديدية، كينا بيزة، كينا كذا، كينا بيرة، كينا كذا، كله يسمونها بغير اسمها ويشربونها علشان ما يلومونه الناس. هذه ما هي خمر، وش هذه؟ هذه كينا، كينا هذه تصفي وتفعل، كينا حديدية أو بيرة أو أشرب، كله هذا خمر، كل وكل خمر حرام، يسمونها باسمها، يشربونها ويسمونها بغير اسمها، لكن لا يلومون، ما يقول هذا خمر يلومونها الناس، لا، يقول هذه كينة وهذه بيرة وهذه بيزة وهذه كذا وهذه كذا. الشاهد إن جميع ما جد في زماننا هذا فهو خمر، وكل خمر حرام. كل ما جد من المخدرات اليوم، نعوذ بالله، كل ما جد من المخدرات وكان يسكر أو يخدر أو يفتر فهو خمر، وكل خمر حرام. هذه القاعدة الشرعية التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي مالك الأشعري. وأبي مالك الأشعري. نعم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حديث ابن عمر هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. لأنه في البخاري ومسلم. نعم. وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي من غير وجه، يعني من غير هالطريق، من طرق كثيرة، عن نافع عن ابن عمر في هذا الكلام، في معنى الحديث اللي بين يدينا، روي من غير وجه، يعني من غير طريق، يعني من طرق كثيرة، روي عن نافع عن ابن عمر. نعم. ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفع. ورواه مالك بن أنس الإمام عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفعه، يعني على ابن عمر رضي الله تعالى، لكنه مسند. مدام مالك عن نافع عن ابن عمر سمعنا أنه أسند سابقا إلى الرسول فهو مسند، ولو أوقفه مرة وأسنده مرة ما يأثر به هذا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من سديد أهل النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله: باب تابع للباب. تابع. حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عبيد بن عمير قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، يعني من الصبح إلى الليل كلها 5 صلوات ما تقبل. الصباح من الصباح من طلوع الفجر، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، من قد شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. ثم إن تاب تاب الله عليه، ثم إن شرب مرة ثانية لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، ثم إن تاب تاب الله عليه، ثم إن شرب مرة ثانية لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، ثم إن شرب الرابعة ثم تاب لم يتوب الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأسقي من صديد أهل النار، من صديد الزيح اللي يخرج من أجساد أهل النار يشرب منه، هذا الذي يشربه 4 مرات يتوب، 3 مرات يتوب الله عليه، الرابعة ما يتوب الله عليه، ويسقى من صديد أهل النار. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن لبين يدينا. وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي نحو هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام اللي قاله ابن عمر. فعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس العبادلة اجتمعوا في هذا الحديث شاهدين لعبد الله بن عمر. نعم. باب ما جاء كل مسكر حرام. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء كل مسكر حرام. باب ما جاء في أن كل مسكر حرام. كل مسكر سبق لنا أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هنا كل مسكر حرام أيضا. قول حدثنا الأنصاري الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. البتع عصير التمر يجعل عصير التمر الذي ما نضج يعني ملون بسرة وتمرة ويوجع في إناء ثم يصب عليه ماء ويترك يترك 24 ساعة أو 48 ساعة يترك حتى يزبد. فإذا زبد شربوه. وقد يكون من الذرة وقد يكون من الشعير وقد يكون. فالشاهد أن البتع مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العسري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مقفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكلاهما صحيح رواه غير واحد من محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى وعن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله المعنى الذي مر وتأكيدا لأن الخمر أنه كل مسكر خمر وكل خمر حرام أو أن المسكر حرام كل لون من الأسكر سواء كان من الخمر المعروف أو من الخمر اللي هو معروف أو من الخمر القديم أو من الخمر الجديد أو من تمر وزبيب وشعير وذرة أو غيرها من هذا أو مما جد على الناس اليوم كله خمر وكل خمر حرام وكل مسكر. هذه القاعدة كل خمر حرام وكل مسكر حرام. أولا كل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والثاني كل مسكر حرام كل مسكر أسكر قليله وكثيره فمن الكف منه حرام إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبيد بن أصباط عبيد بن أصباط قال حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد عبيد بن أصباط وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. يقول ابن عمر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر حرام. نعم. قال وفي الباب عن عمر تقول وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري والأشج العصري وديلم نعم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة بن الحصين وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنها 20 نفر أضف إليهم عبد الله بن عمر 21 صحابي يروون أن كل خمر حرام كل مسكر حرام وكل خمر حرام لا شك في هذا وأي نوع من أنواع الخمر وأي شكل من أشكاله فإنه حرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها أم الخبائث ولعن فيها خمسة سمى الخمر أم الخبائث ولعن فيها خمسة عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها لعن خمسة ومع هذا حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام ثم قال في القاعدة الأخرى كل مسكر حرام كل أولا كل خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام ثم قال كل مسكر حرام كل مسكر يسكر قليل أو كثير حرام فمن أشرب علاد أو أطياب تسكر أو شيء فهي من هذا القبيل لا يقول لا أنا ما شربت من الخمر المعروف ولا شربت من حشيش ولا أكلت مثلا إفيون ولا شربت من عصير تمر ولا زبيب ولا ذرة ولا شيء إنما أخذت منها من الأشياء هذه اللي تسمى حلال أو أطياب تسكر فهي خمر كل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام لا تقول نوع ولا شكل ولا شيء إنما إن أذهب العقل فهو حرام كل ما أذهب عقل الإنسان كثيره فملء الكف منه حرام الشاهد أن جميع ما جد على الناس من الأشكال والألوان كلها حرام وخمر ويجب أن الناس يحاربون محاربة الذي يقاتلون في سبيل الله يحاربون ويقتلون أو يسجنون لا يرى النور حياته حتى يتوب إلى الله فإن تاب الله عليه وأفلت وإلا فيسكن مدة حياته اللي يتعاطى الخمر أما أن يسكن حتى مدة الحياة وإلا أن ينفى وإلا يقتل واحد منهم كما سيأتينا أحاديث الصحابة السبعة أنه الرابعة قالوا اقتلوه الرابعة جاء ثلاث مرات كلهم يقلد وبعدين قالوا اقتلوه الرابعة قالوا اقتلوه فالشاهد أن من شرب الخمرة يجب وتعاطاها وشهد عليه الناس أو اعترف يجب أن يسكن حتى يموت إلا إن تاب تاب الله عليه إن شاء الله إن تاب اللي يتوب فباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر تصل الروح إلى الحلقوم وإلا فباب التوبة مفتوح قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن رواية 20 من الصحابة نعم قد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما صحيح وقد روي عن أبي هريرة عن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل سندات اللي بين يدينا صحيحة نعم باب ما أسكر قليله فكثير باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عمر وخوات بن خبيث قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من حديث جابر يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء فيه ما أسكر كثيره فقليله حرام اللي يسكر كثيره قليله حرام يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال ثم حولت فقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال عن داود بن بكر قال حدثنا عن ابن المنكدر عبد الله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام ما أسكر الكثير فقليله خمر وقليله حرام القليل منه حرام إذا اللي يسكر كثيره قليله حرام نعم. وفي الباب عن سعد وعائشة نعم. عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وخوات بن جبير نعم. بن جبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بيني ذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثي الحسوة منه حرام. قال هذا حديث حسن وقد رواه ليس بن أبي سليم والربيع بن سبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبي عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء تابع تابع. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال عن مهدي بن ميمون عن مهدي بن ميمون ثم حول السنة ثم قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون مهدي بن ميمون المعنى واحد المعنى والسند واحد والمعنى واشتبك السند. قال حدثنا أبي عثمان الأنصاري أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فقليله حرام. اللي يسكر الفرق منه الفرق 60 فما أسكر الفرق منه فقليله حرام. اللي يسكر الصاع ونصف الصاع إذا شربت أسكرت فقليله حرام. نعم. قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام. قال أحدهما في حديث الحسوة منه حرام يعني مثل الحسوة حرام. لو تأكل الإنسان حشيشة مثل الحسوة حرام. لو تشرب الإنسان مثل الحسوة حرام. الشاهد أن القليل قليله حرام إذا كان كثير مسكر قليله حرام. وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن السبيح عن أبي عثمان الأنصاري. يقول وقد رواه ليث بن سليم. ليث بن أبي سليم. والربيع بن صبيح. نعم. عن أبي عثمان الأنصاري. عن أبي عثمان الأنصاري الذي في السند الأول. نعم. نحو رواية مهدي بن ميمون. عن ميمون بن مهدي بن ميمون. نعم. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم. اسمه عمرو بن سالم على الصحيح. نعم. ويقال عمر بن سالم. لا الصحيح عمرو بن سالم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وعافنا من البلاء يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلوى يا رب العالمين. الإنسان مبتلى يسأل ربه اللهم عافنا من البلاء.